أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع حلقات برنامجكم اليومي في هذه الأيام الطيبة. الإنسان أحبتي في الله قد يصنع خيرا ويتعامل مع الناس بالخير وتقدم للناس خيرا، لكن بعض المخلوقات يعني يصيرون يعني أمامك أعداء دون أسباب مسببة، أو أنه صاحب هوى أو صاحب منفعة معينة، كلامك لا يصلح معه، أسلوبك في الحياة لا ينفع معه. هذا حدث هذا مع الأئمة الكبار ومع الدعاة الكبار من رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولنا في هؤلاء القوم الأول العظماء الأسوة الحسنة، سبحان الله العظيم. فسيدنا يونس دعا قومه فلم يستجيبوا له، فيبدو أنه يعني قال في نفسه أنا طالما أن هؤلاء الناس لا يريدون الخير ولا يلقون بأسماعهم إلي ولا يريدون أن يهتدوا ولا يريدون أن يدخلوا في مضمار هذه الرسالة والإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى، أنا أذهب إلى أناس غيرهم ربما أجد أذنا صاغية. فهذه شدة يعانيها سيدنا يونس، فركب في الفلك، ركب سفينة، وبعدين لعبت الأمواج بهم، كادت السفينة أن تغرق. قال الذين على متنها لابد أن نخفف حمل هذه السفينة، فلابد من إلقاء إنسان من فوق ظهر هذه السفينة. طيب، عملوا استهموا، عملوا قرعة يعني، فالقرعة تأتي على يونس، يعيد القرعة مرة ثانية تأتي على نبي الله يونس، المرة الثالثة أيضا، فحملوه وقذفوه في خضم البحر. هنا إذا بحوت يفتح فاه ليلتقم يونس عليه السلام. أصبح يونس بعد أن كان في النور وأصبح كان في الفضاء الجوي أو الهواء الجوي أو على ظهر الأرض، أصبح داخل ظلمات الأمواج، داخل ظلمات البحر، داخل ظلمات بطن الحوت، داخل ظلمات الليل، لا إله إلا الله، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. وذا النون إذ صاحب الحوت، يعني هكذا هو سيدنا يونس لقبه، يعني وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا من من؟ من قومه. هذه لأولادي من الدعاء إلى الله والداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتصبروا ويصبروا أنفسهم على المريدين ولا يتعجلوا، ولا يتعجل الثمرة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا سبحان الله، فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن الله لن يضيق عليه المسألة في أن يذهب دون انتظار الوحي، يعني هو يريد خيرا، رأى أن هؤلاء القوم لم تصلح معهم الدعوة فأراد أن ينقل الدعوة إلى مكان آخر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى، أصبح الآن داخل الحوت سبحان الله. العجيب أن هذا الحوت سبحان الله الآن يكاد يبتلعنا، هذا الحوت هو هوانا أو أهواؤنا، أهواؤنا التي يعني تعصف بنا، أهواؤنا التي تحيط بنا، أهواؤنا التي صارت كأنما هي دين نتعامل معها كدين للأسف، ولكن الهوى يعني لا يغني من الحق شيء، الهوى يعمي ويصم، الهوى يعني يضع حاجزا أمام عين الإنسان صاحب الهوى فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل بالعكس تختلط عليه المسائل، يختلط عليه الحق، يتداخل معه الحق والباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لأن أنت ليس معك الحق المطلق، ولا تتهمني أنني معي الباطل المطلق، وأنا أيضا لا يجب أبدا أن أقتنع

وفرج كروباتنا وكروباتكم وكشف عنا الغم وإياكم وكل من على ظهر هذه البسيطة وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.